ما ظنك باثنين الله وثالثهما؟ ايش الجواب؟ لا خوف عليهما، لا تحزن، ان الله معنا. وفي قول ابي بكر رضي الله عنه لو نظر احدهم الى قدمه لابصرنا، دليل على كذب الخرافه التي قيل ان العنكبوت وضعت عشا على فم الغار، وبعضهم قال ان على فم الغار شجره عليها حمامه، فقال المشركون لو كان في هذا الغار احد ما وقعت الحمامه على غصن. كل هذا كذب، لان كون العنكبوت تعشش على فم الغار ليس معجزه. اي انسان يكون في غار وتعش على العنكبوت يرى ولا ما يرى؟ لا اله الا الله، يرى من وراء العنكبوت؟ ما تعرفون عش العنكبوت الظاهر. على كل حال، ابو بكر رضي الله عنه يقول لو نظر احدهم الى قدمه لابصرنا، ما في حاجز. وعش العنكبوت من جاء به يريد ان يكون حاجزا عن الرؤيه، حماه الله عز وجل وخرج، وبعد 8 سنوات رجع. سبحان الله، الله اكبر. بعد 8 سنوات رجع ايش؟ فاتحا منصورا مظفرا، يقف على باب الكعبة وقريش تحته ويقول كما جاء في التاريخ، يقول يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ الله أكبر. يا معشر قريش ما ترون، أي ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا آية من آيات الله، أن جاء بعد 8 سنوات بهذا النص العظيم، حتى إن أمن قريش كان في يده. ماذا قال حين دخل مكة؟ قال من دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وإنما خص أبا سفيان لأنه كان زعيم قومه وقد أسلم في ذلك الوقت رضي الله عنه. من دخل المسجد الحرام فهو آمن. فجيء إليه وقيل له يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، ماذا يريد؟ ماذا يريد متعلق بالأستار؟ ليش يريد الأمان؟ قال اقتلوه. فخصص العموم قوله من دخل المسجد الحرام فهو آمن، خصه بهذه القضية، هذه ما دخلت في العموم. اقتلوه. لماذا وهو رجل مستجير بالكعبة يقتل؟ نعم، لأنه كان أسلم ثم ارتد، وصار له جاريتان تغنيان بشجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا بد أن يقتل. على كل حال، المقصود أنه كان في هذا الشهر المبارك إيش نعم سابقة وباقية، منها الانتصار في بدر والانتصار في غزوة البدر. طيب، ومن النعم أن في رمضان ليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة البركة. قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحراها في أول الشهر، فاعتكف العشر الأول من الشهر، ثم ظن أنها في وسطه فاعتكف العشر الأوسط، ثم جيء إليه في آخر العشر الأوسط وأخبر أنها في العشر الأواخر، وقال لأصحابه إني أريتها في العشر الأواخر، فمن كان منكم قد اعتكف فليعتكف العشر الأواخر، فليعتكف العشر الأواخر. وإني استمع وإني رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. علامة. فمطرت السماء تلك الليلة ليلة 21، مطرت ونزل المطر من سقف المسجد، لأن سقف المسجد على عريش، لأن المسجد على عريش، وصارت الأرض فيها الماء والطين. فانصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من صلاة الفجر ليلة كم؟ 21. طيب، وعلى جبهته أثر الماء والطين. وصارت ليلة القدر متعينة في العشر الأواخر، والاعتكاف خاص في العشر الأواخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتكف فليعتكف الأواخر، العشر الأواخر، ألغى الأول، لأن أصل مشروعية الاعتكاف تحري ليلة القدر، وتبين أنها في العشر الأواخر، فصار الاعتكاف في العشر الأواخر كلها. فمن أراد السنة فليعتكف العشر الأواخر كلها تحري لإيش؟ ليلة القدر. والاعتكاف له زمان خاص ومكان خاص. ما زمانه؟ العشر الأواخر. مكانه؟ المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يختص في الثلاثة المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لا، في كل مسجد. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح فالمراد الاعتكاف الكامل. إذن ليلة القدر خاصة بهذا الشهر، وهي من نعم الله. ووجه كونها من النعم أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب، ما تقولون في رجل قال لله علي نذر أن أقوم ليلة القدر، وقام في العشر الأول، أوفى من نذره أو لا؟ يا جماعة ايش الجواب هذا؟ قال لله علي نذر أن أقوم ليلة القدر، فقام العشر الأول، أوفى بنذره أو لا؟ لا، لأنها ليست فيه. طيب، قام العشر الأوسط، أوفى بنذره؟ لا، لأنها ليست فيه. قام العشر الأواخر كلها، أوفى بنذره، لأنها يقين في العشر الأواخر، ليست قبلها ولا بعدها، وهي إما في الأوتار وإما في الأشفاع. يعني قد تكون ليلة 21، 23، 25، 27، 29، أو ليلة 22، 24، 26، 28، 30، لأن الله أخفاها. وإن كان بعض الليالي أرجى من بعض، لكنها ليست خاصة معينة في ليلة معينة. ودليل ذلك أن السنة جاءت بهذا وهذا. رآها الرسول متى رأى؟ ليلة 21. ورآها جماعة من الصحابة في السبع الأواخر، وقال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. فنعم الله في هذا الشهر كثيرة. نعود إلى قيام الليل. قلنا إن قيام الليل من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لكن هل قيام الليل محدود بعدد معين؟ الجواب لا، الباب مفتوح ولله الحمد، والأمر واسع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد الأمة عددا معين، لكنه هو بنفسه لا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة، ولكن الأمر والحمد لله واسع. إلا أنه ينبغي لنا ألا نفرط فيها يا إخواننا. إذا قمنا مع إمام في أي مسجد كان، لا نخرج حتى ينتهي الإمام. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. وكأني بكم قد بردتم شوي. نعم، برد. إذا نجا إن شاء الله الدرس في الليالي المقبلة. أسفل في المكان الأسفل. نعم. وفي الصباح الجمعة جرت العادة ألا قراءة فيه، ما في جلوس صباح الجمعة، ما في جلوس من أجل أن يتهيأ الناس للتقدم إلى الجمعة، لأن الجمعة من اغتسل في بيته وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب إيش بدنة، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبش أقرن كبش أقرن، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. فإذا حضر الإمام فلا أجر للإنسان، يعني ليس له أجر التقدم ولا أجر الجمعة، ثابت إن شاء الله تعالى. ما لم يوجد ما يلقي الأجر مثل الذي يتكلم والإمام يخطب، فهذا إذا تكلم لغت جمعته. نسأل الله أن يثيبنا وإياكم ثواب المحسنين، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فنستمع إلى ثلاثة أسئلة أو أربعة، لأن أنا أشوف أكثركم مرة نعم حفظ البرد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، هذا سائل يقول: استيقظت الساعة السادسة والنصف استيقظت الساعة السادسة والنصف وظنا مني أنها الساعة الخامسة والنصف، قمت بأكل تمرة، وبعد أكل هذه التمرة نظرت إلى الساعة وتبين لي أن الساعة السادسة والنصف، ولم أكن أتعمد الأكل وأمسكت ذلك اليوم، فهل علي شيء وهل أقضي ذلك اليوم؟ قضاء ذلك اليوم ليس بواجب على هذا الرجل، لأنه حين أكل يظن أن إيش أن الليل باقي. وقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. ثم إن عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم، فتأول الآية الكريمة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المراد بالخيط الأبيض في الآية ايش المراد؟ بياض ايه بياض النهار، الخيط الأسود الليل. لكنه رضي الله عنه فهم أن المراد بالخيط العقال، الخيط الأبيض عقال أبيض. تعرفون العقال؟ ها؟ لا، العقال حبل تعقل به البعير. جعل تحت وسادته عقالين، واحد أبيض وواحد أسود، وجعل يأكل وينظر إلى العقالين. لما تبين الأبيض من الأسود أمسك رضي الله عنه، كل يخضي بالتأويل، أمسك. لكنه رضي الله عنه لم يأكل متعمدا، يظن إيش أن معنى الآية الكريمة هكذا. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. نعم، لأنه صار عرضك كم؟ عرض الأفق، لأن الخيط الأبيض يملأ الأفق، أليس كذلك؟ طيب، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالإعادة. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. الأخ اقرأ عليه الحديث اللي قلته، ما تدري أين سرحت؟ ها؟ لا، الثاني أقرب لك، سرحت بالأول والثاني تكميلا له. الله يهديك، اللهم اهدني فيما هديت. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. إذن أكلوا في النهار ولا لا؟ طيب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه ما تجنفوا الإثم ولا تعمدوا معصية الله، فدل ذلك على أن من أكل يظن أنه في الليل لا شيء عليه، وهذه من نعمة الله عز وجل. وأرجو منكم يا أخوان أن تأخذوا هذه القاعدة بعين الاعتبار، لأنها من عند الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. معاوية بن حاتم رضي الله عنه له قصة تشبه هذا. دخل في الصلاة يوم من الأيام مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فعطس رجل من القوم، فقال العاطس الحمد لله. وماذا نقول العاطس إذا عطس وحمد الله؟ يرحمك الله. قال له معاوية يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، يعني التفتوا إليه ينكرون عليه. فقال وثكل أمياه، كلام آخر. فجعلوا يضربون أفخاذهم يسكتون فسكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، قال معاوية فبأبي وأمي والله ما كهرني ولا نهرني، وما رأيت معلما أحسن تعليما منه. وقال له إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ عجيب، لأنه لم يتعمد، جاهل. فهذه قاعدة احفظوها، ما هي من قول فلان وفلان، ولكن من قول الله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، سيقول لطالب علم ما تقول في الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري ماذا عليه، أليس جاهلا؟ قول يا جماعة بلى، لكن الرجل ليس جاهلا بالحكم، وإنما هو جاهل بما يترتب على الحكم. وفرق بين جهل الحكم وجهل ما يترتب على الحكم. طيب، الرجل المجامع جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جامع زوجته في نهر رمضان، وقال يا رسول الله هلكت. في بعض الروايات جاء على صفة شديدة جدا، هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر له خصال الكفارة، تجد اعتق رقبة، قال ما أجد، صم شهرين متتابعين، قال ما أستطيع، أطعم 60 مسكينا، قال ما عندي شيء. شوف يا أخي، الدين سمح سهل. الرجل قال ما ليس عنده إيش؟ عتق رقبة، ولا يقدر يصوم شهرين متتابعين، وبعدين أطعم 60 مسكين، قال ما أجد. جلس الرجل، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل فيه التمر. أتعرف الزنبيل؟ ما أدري شو الزنبيل. معروف يا أخواني، معروف. أحسنت، بارك الله فيك. إناء من خصم النخل. جاء إليه بزنبيل فيه التمر وقال للرجل خذ هذا تصدق به. قال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيه أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى بدت نواجذه، وقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. رجع الرجل إلى أهله مسرورا، ليس عليه كفارة لأنه ما يستطيع، والواجبات تسقط بالعجز. وجاء إلى أهل الفقراء بإيش؟ بزنبيل تمر. ومن يحصل مثل هذا فأقول يا أخواني، هذه القصة يجب أن نأخذ منها عبرة في معاملة الناس. رجل جاء أذنب جاء إليك يسأل يريد الخلاص من ذنبه، هل يليق بك أن توبخه؟ عجيب يا أخوان، لا يليق. فرق بين إنسان مارد متمرد وبين إنسان جاء تائبا الله، ما لا توبخ. احمد ربك ان الله فتح عليه باب التوبة وشجعه على التوبة وسهل الامر له ما دام في الامر يسر. طيب عودا على بدء القاعدة عندنا الان ان من جهل الحكم في شيء من المحرمات وفعله فايش؟ لا شيء عليه ابدا، لا كفارة ولا غيرها، حتى محظورات الاحرام محظورات العمرة ما فيها شيء اذا كانت صادرة عن جهل او نسيان او اكراه. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول اذا نوى جماعة ممن اتوا الى مكة الجلوس فيها الى ايام العيد فهل يعتبرون مسافرين؟ بمعنى هل تسقط عنهم السنة الرواتب ويحق لهم الفطر في نهار رمضان ويقصر صلواتهم؟ نعم. العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا. ذكر النووي رحمه الله في شرح المهذب فيها نحو 20 قولا أو أكثر، والمشهور أن من نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطعت عنه أحكام السفر من بعض الوجوه، مو كل الوجوه، من بعض الوجوه، بمعنى أنه لا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان ولا يمسح الخفين أكثر من يوم وليلة، لكنه لا يكون إماما في الجمعة ولا يكون معدودا من محسوبا من العدد على القول بالعدد، ولا يصح أن يكون خطيبا في الجمعة لأنه ليس مستوطنا. فجعلوا حكمه إيش؟ بين هذا وهذا. وبعض العلماء حده ب19 يوما كابن عباس رضي الله عنهما، قال إذا نوى أكثر من إقامة، إذا نوى إقامة أكثر من 19 يوما لا يقصر، ودون ذلك يقصر. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة ولم يفطر في رمضان، ولم يصوم في رمضان، ولم يصوم في رمضان، لأنه دخل مكة في 20 رمضان أو قريبا من ذلك، عام إيش؟ عام الفتح سنة 8، ولم يفطر، قصدي ولم يصوم، ولم يتم الصلاة. فقال ابن عباس ما جاءت به السنة 19 يوم يقصر الإنسان ويفطر في رمضان، وما زاد على ذلك يصوم ولا يقصر. واختار بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية أنه لا حد لذلك، لأن السنة لم تأتي بحد، ما في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول متى أقمتم أكثر من كذا فلا تقصروا الصلاة أبدا. وما دام ما فيه، فالأصل أن من فارق وطنه إلى بلد ليقيم فيه لحاجة ثم يرجع، الأصل إيش؟ أنه مسافر، الأصل أنه مسافر. وهذا القول هو الذي أطمئن إليه، وهو الذي تدل عليه عندي الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن أراد الإقامة إلى تمام الشهر شهر رمضان فهو في حكم مسافر، ولكن لا ينبغي بل لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على المسافر وعلى المقيم، وإذا دخل في الجماعة فلا بد أن يتم صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول امرأة مصابة بمرض يشبه سلس البول، فإذا صلت العشاء وشرعت في صلاة التراويح مع الإمام في المسجد الحرام تشعر بنزول بول يتكرر معها مرات كثيرة، فماذا تفعل مع العلم أنها لا تستطيع الذهاب إلى دورات المياه؟ نعم. هذه المرأة وغيرها ممن أصيب بمثل هذا المرض أجارنا الله وإياكم وعافى إخواننا الذين ابتلاهم الله به، آمين. إذا كانت تخشى أن هذا ينزل إلى أرض المسجد فإنه لا يجوز لها أن تحضر إلى المسجد فتلوثه. أما إذا كان شيئا يسيرا لا تجاوز الثياب فإنه لا ينتقض وضوءها حيث كانت لا تستطيع أن تمنعه، وليس له وقت محدد يمتنع فيه، فإنه لا ينتقض وضوءها، وذلك لأن في ذلك حرج عليها. وقد قال الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وعلى هذا إذا كان هذا الشيء يسيرا ولا يمكنها أن تمنعه وليس له وقت محدد يمتنع فيه فإنها تبقى وتصلي، أي تتم صلاة القيام وتنصرف ولا شيء عليها. نعم انتهى الوقت. نعم. هل البرد شديد؟ طيب، على كل حال نختم اللقاء هذه الليلة إن شاء الله، وإلى الليلة القادمة إن شاء الله في الدور لا الثاني، الدور الثاني، والمكان معروف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.